الحمد لله الذي جعل شهر رمضان لسائر الشهور سيدا، وكمل فيه الفخر حيث جعله للخيرات والبركات موردا، وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من جاءنا بالبينات والهدى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان سرمدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نجتمع الليلة في بيت من بيوت الله في ليلة من ليالي رمضان المباركة لنلتمس وإياكم ليلة القدر العظيمة علنا نحظى برؤيتها. ما هي هذه الليلة؟ وماذا أخبرنا الله عنها؟ اسمعوا جيدا، يقول رب العزة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكانت تلك الليلة ليلة القدر. فعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فما أعظمك يا رمضان، وما أكثر بركاتك، هنيئاً لمن عمل فيك فنال الرحمة والمغفرة والعتق من النار. من هناك، من بيت العزة، نزل جبريل عليه السلام في اليوم التالي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بأول خمس آيات من سورة العلق، وصار ينزل عليه بالقرآن مفرقاً حسب الحوادث والمناسبات حتى اكتمل نزوله في نحو عشرين سنة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أي وما أعلمك يا محمد ما حقيقة هذه الليلة؟ وفي هذا تشويق للقارئ إذا ما قرأ وما أدراك ما ليلة القدر يتشوق لمعرفة فضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن الثواب الذي يعطيه الله لمن قام ليلة القدر وأحياها لا يناله هذا المرء في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر أي حقيقة العدد 83 عاماً وثلث العام، أي أكثر من معدل حياة الإنسان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يحصل فيها؟ تنزل الملائكة، أي بأعداد كبيرة، والروح أي جبريل بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر قضاه الله وقدره. يطلع الله الملائكة على تفاصيل ما سيحدث هذا العام من موت وحياة ورزق ومصيبة إلى ليلة القدر من العام القادم. تنزل الملائكة بأعداد كبيرة وجبريل معهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة، أي مجموعة من الملائكة، فيصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله، فينزلون من لدن غروب الشمس إلى مطلع الفجر. لذلك قال ربنا عنها: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أمان على عباد الله الصالحين إلى مطلع الفجر. وليس معنى ليلة القدر كما توهم بعض الناس أنها الليلة التي تتغير فيها الأقدار، فالله لا يغير مشيئته لا بدعوة داع ولا صدقة متصدق ولا نذر ناذر. نحن ندعو الله، فإن وافق دعاؤنا مشيئة الله استجيب لنا، وإن لم يوافق دعاؤنا مشيئة الله أجرنا على الدعاء، ولكن الله لا يغير مشيئته، كما قال ربنا: ما يبدل القول لدي، أي أن مشيئة الله لا تتغير. في كل ليلة وفي كل يوم يتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار، ينزلون إلى الأرض ويعرجون إلى السماء. أما في ليلة القدر فإن الأرض تضيق بالملائكة، حتى قال بعض العلماء: سميت ليلة القدر أي ليلة الضيق، لأن الأرض تضيق بالملائكة. وقيل بأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن عدد الملائكة الذين ينزلون تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. في كل ليلة يبعث الله ملكاً ينزل إلى السماء الدنيا. إذا مضى شطر الليل الأول والملك يبلغ عن الله يقول: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. الملك ينزل بأمر الله، لذلك جاء في روايات أخرى: إذا مضى شطر الليل الأول ينزل ربنا، ومعناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. أما النزول الحسي، الانتقال من مكان عال إلى مكان منخفض، فهذا من صفات الأجسام، والله تعالى خالق الأجسام وخالق الأماكن التي تنتقل منها وإليها الأجسام، فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، موجود بلا مكان قبل خلق المكان وبعد خلق المكان، لم يزل على ما كان، لأن الله تعالى لا يتغير. إنما تتغير الدنيا، يتغير أحوال العباد، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، منهم من فاته رمضان فلم يستعد فيه لآخرته، مضت عليه الأيام والليالي وهو في غفلة ولعب وتضييع للأوقات، ومنهم من عمل فيه جاهدا لآخرته، لا سيما في العشر الأواخر منه. جاء عن ابن الجوزي أنه قال: اسمعوا إلى هذا المثل، قال: إن الخيل إذا شارفت على نهاية السباق بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك. إن فاتك أول رمضان فلا يفتك آخره، بل اعمل بجد لآخرتك. إذا لم تدرك رمضان كله فلا يفتك رمضان كله، لا تفوت على نفسك هذا الشهر الكريم. إياك أن تنشغل بالدنيا وملذاتها، فاعلم أنها إلى زوال. قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: بعض الناس صفتهم حب الدنيا ونسيان الموت، والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان، مزاحكم مزاح من آمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا تعتبرون. أين آباؤكم؟ أين أجدادكم؟ تجدون الكل في التراب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء عن الولي الصالح السري السقطي من كبار الصوفية رضي الله عنه أنه قال: اجتزت المقابر يوماً، أي دخل في مقبرة، فإذا ببهلول، أي رجل حيي كريم فقير صوفي ما يسمى درويش بالعامية، يجلس على حافة قبر يدلي رجليه وهو يعفر التراب بقدميه. فقال له هذا الولي الصالح: أتجلس هاهنا؟ قال: نعم، إني أجلس عند قوم لا يؤذونني، وإذا غبت عنهم لا يغتابونني. فقال له السري: إن الخبز قد غلا. قال: والله لا أبالي لو صارت حبة بدينار. فالله تعالى علينا أن نطيعه كما أمرنا، وهو يرزقنا كما وعدنا. ثم ولى وهو يقول: يا من تمتع بالدنيا وبهجتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه؟ توبوا إلى الله، اثبتوا على طاعة الله، وإياكم أن تنشغلوا بدنيا زائلة فيأتيكم الموت وأنتم فارغوا اليدين. اتقوا الله في رمضان وبعد رمضان وفي كل أيام العام. Dear brothers in Islam, we are gathering here tonight in this holy mosque in a blessed night of Ramadan to spend this night in acts of obedience, hoping that this night will coincide the night of Al-Qadr. What is the night of Al-Qadr? Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran that it is the night when the whole Quran was brought down by its entirety to a place in the first sky called Baytul Izzah. The following day, Jibreel alayhi salam brought down 5 verses of Surah Al-Alaq to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then after that, he continued bringing down the Quran to the Prophet alayhi salatu wa salam, chapter by chapter, verse by verse, according to the events, until it was completed in about 20 years. Allah Ta'ala said, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, meaning, O Muhammad, what do you know about the night of Al-Qadr? He did not have the knowledge about it before Allah informed him. And when one recites this ayah, one is eager to know the merits of this night. Allah said, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, meaning the reward a person may get in spending this night in acts of obedience may not get in performing acts of obedience in 1,000 months that do not contain the night of Al-Qadr in them. 1,000 months is equivalent to 83 years and 1/3 of a year. So do not waste your time. Try to do your best during this month, hoping, inshallah, that you spend this night in acts of obedience. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever spends this night in acts of obedience will be forgiven by Allah Azza wa Jal. تنزل الملائكة والروح فيها. Angel Jibreel alayhi salam, accompanied by a large number of angels, descend on this night to earth. They pass by every righteous slave praying while in the standing position or sitting position. They bless them and supplicate Allah for them to raise their ranks This night will remain a night of peace, serenity and tranquility until dawn break. We ask Allah Azza wa Jal to enable us to see the night of Al-Qadr and to make dua in it. Aisha radiallahu anha asked the Prophet, if I were to see the night of Al-Qadr, what should I say? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to her, say, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Wa nahnu naqul, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'afu anna ya Allah. Waffiqna lit-ta'ati fi Ramadan wa ba'da Ramadan. Allahumma la taj'al hadha آخر عهدنا بشهر رمضان، فإن جعلته آخر عهدنا فلا تخرجنا منه محرومين، بل أخرجنا منه مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.